إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نسعد بكم خالد عيد على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت مخرج هذه الفترة. أسعد بكل مستمعينا من أمام الميكروفون نور السيد. مستمعينا أهلا بيكم وأهلا بفترة جديدة، يعني أول يوم اثنين في الدورة الإذاعية الجديدة، الأسبوع كله بدأ بدورة إذاعية جديدة ومستمرين معاكم بكل قوة. أستاذ أحمد رفعت أهلا بحضرتك، نورنا ومشرفنا دايما على موجات البرنامج العام. الله يخليك أستاذ أحمد، يعني منتظرين حضرتك بعد الكلمة الجميلة العميقة في فحواها والنقاط اللي سيادة الرئيس تفضل وقالها في هذه القمة، فعاليات قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية اللي استضافتها العاصمة البريطانية لندن. كلمة سيادة الرئيس كانت شاملة. في البداية هو يعني أكد سيادته على نحن في هذه القمة وسط انتشار مسيرة من النزاعات واستخدام منهج القوة، لكن الطموحات موجودة ومعالجة الخلل الكبير موجود في ميزان التجاري بين كل الجوانب الأفريقية والبريطانية، كمان فتح أفاق جديدة في العلاقات، دور مهم بنتطلع فيه لبناء شراكات جديدة. أيضا سيادة الرئيس شدد في كلمته على ضرورة إقامة سوق أفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي، وطبعا دور مهم جدا للقطاع الخاص، برضو نوه عنه سيادة الرئيس في كلمته. انتظرنا حضرتك إن شاء الله وانتظرنا فترة مواجهة عشان نبدأ نحلل كلمة سيادة الرئيس ونشوف أفاق هذه الكلمة، ومستمعينا يقولوا لنا طموحاتهم وشايفين الفترة الحالية والقادمة ايه لمصر دورها الافريقي ان شاء الله. وطبعا الحمد لله زي ما قلنا، بشكرك طبعا وبشكر كل مستمعينا يعني، ونستنى تليفوناتهم باذن الله. لكن اللي احنا توقعناه حصل، انه مصر هتقدم أفضل أداء في رئاسة الاتحاد الأفريقي. تقريبا ما فيش مكان في العالم ممكن يبقى مفيد لأفريقيا إلا ما راحوا الرئيس، وشفنا القمم المشتركة الأفريقية اليابانية، الأفريقية الروسية، الأفريقية الأمريكية اتعاملت زي ما قلنا في حد دول أفريقية، كانت موزمبيق للأسف ما تغطتش كويس إعلاميا، وشفنا القمة الأفريقية الصينية. فما فيش مكان ممكن يبقى مفيد لأفريقيا إلا ما راحوا الرئيس السيسي. ما فيش جهة طبعا غير الأمم المتحدة وغير الجمعية العامة وغير مجلس الأمن في القضايا المهمة، مفيش مكان ممكن يعني يحمل إليه كل مشاكل الجنوب كله، مش أفريقيا بس، يعني الدول الفقيرة كلها، دول العالم الثالث، إلا ما عمل كده الرئيس ونقل كل مشاكل الجنوب كوكب الأرض للشمال الغني اللي بيصدر الأموال وبيصدر التكنولوجيا. النهاردة بريطانيا هذه آخر يعني مسار في العلاقات الأفريقية مع دول العالم. عايز أقول لحضرتك بالأرقام، نتذكر كده أنه القارة الأفريقية في يعني ديل القارات العالم في الحصول على الاستثمارات الأجنبية. السنة اللي فاتت 46 مليار دولار. عايز أقول لحضرتك أمريكا اللاتينية 146 مليار دولار وكسور. الصين أو آسيا يعني 511 مليار دولار راحت لها استثمارات. فإحنا يعني الأكثر القارات ظلمت عبر التاريخ، الاستعمار كان فيها فترة طويلة، نقل الثروات وأحيانا تانية كمان نقل الأفراد، راحوا عبيد في دول تانية بنوها على أكتافهم وعلى أجسادهم وعلى روحهم. فأنا الأوان أنه تاخد أفريقيا حظها في الاستثمار ويتم تعويضها من خلال التبادل التجاري. بريطانيا 696 مليار دولار صادرات سنة 2017 أفريقيا يعني أقل القارات تبادل التجاري سواء استيراد أو تصدير. الوضع صعب يستمر كده، لكن بالجهود دي ممكن تبقى في يعني فوائد كتير. في كلام على 46 مليار استرليني ممكن تبقى مخصصة لأفريقيا الفترة اللي جاية، أو ده الحجم يعني المنتظر. بريطانيا بتحاول تسبق فرنسا في التعامل مع أفريقيا باعتبار فرنسا رقم واحد في الدول الأوروبية تعاملا مع أفريقيا في التبادل التجاري والاستثمار. طبعا الصين بتتصدر دول العالم في التعامل مع أفريقيا، لكن في أوروبا في دلوقتي منافسة بين فرنسا وبين بريطانيا. نتمنى المنافسة دي تبقى لصالحنا طبعا، لصالح الدول الأفريقية. وعشان كده سيادة الرئيس قدم تقديره وشكره للمملكة يعني طبعا في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية يعني، وأكد على مساعيها الهادفة لتنمية أفريقيا في إطار الأجندة اللي جاية 2020. يمكن بداية لحاجات كتير قوي يا أستاذ أحمد، واستكمال أيضا لحاجات بدأت علشان حتى نوصل لأجندة 2063. يمكن إحنا حاسين إن الرقم بعيد، لكن عايزة برضو أفكر كل مستمعينا كنا فاكرين إن 2020 بعيد وإحنا النهاردة وعد يعني كلام حل بصر. وبعد كده الدول بتخطط دلوقتي السنوات الطويلة، صحيح يعني ما عادش إنه نعمل إيه السنة اللي جاية أو السنة اللي بعدها. الناس بتفكر يعني حتى في أنواع التخطيط، في التخطيط القصير الأجل، في التخطيط متوسط الأجل، في التخطيط طويل الأجل. دي 2063 دي خطة طويلة الأجل محطوطة يعني من ساعة ما اتعمل الاتحاد الأفريقي من ساعة 1963 لغاية 2063. القادة الأفارقة عندهم تصورات حتى لو على مراحل، لكن شايفين أو عارفين أو عايزين الصورة تبقى إزاي في 2063. حابب كل مستمعينا يشاركوك، يشاركونا في هذه الجهود اللي بيبذلها الرئيس السيسي الفترة اللي فاتت ولغاية يعني يعني تقريبا يعني رئاسة مصر لأفريقيا بتخلص. والرئيس السيسي بيبذل كل جهده، اللي كان امبارح في برلين تقريبا ساعات وبقي في بريطانيا. ممكن نتفاجئ الأسبوع اللي جاي يعني في حاجة تخص أفريقيا أو حاجة تخص مصر. كل هذه الجهود اللي بتبذلها بيبذلها الرئيس خارجيا لمصلحة مصر ولمصلحة العرب ولمصلحة أفريقيا، ممكن دي تبقى موضوع حوارنا النهاردة. احنا منتظرين كل مستمعينا على تليفونات 257-92-303، وازاي شايفين الخطة الوثابة لسيادة الرئيس، وبتتمنوا ايه لاستثمار افريقيا ومصر كلها طبعا. خصوصا استاذة نورة، حضرتك عارفة انه جزء من الموضوع ان احنا كمان نسترد مكانتنا اللي كانت في افريقيا، وبزين موجود كبير لسه عايزين موجود تاني، لان في دول اخرى ما يصحش تبقى موجودة في افريقيا تسللت السنين اللي فاتت، وده محتاج مجهود مضاعف. طبعا الرئيس باذل اقصى ما عنده، لكن في النهايه المواطن المصري هو اللي هيبقى المستفيد الاول من كل ما يجري. اكيد ان شاء الله. رايحين لفاصل ونرجع نستقبل كل تليفونات كل مستمعينا الكرام. رغم اختلاف اللسان وان البشر الوان متفرقين في النوايا والشكل والأديان، لكن إلهنا واحد، رب البشر واحد، بالحب جمعنا وكلنا إنسان، وتعالوا أم النيل وحضارة وادي النيل، فاتحين أحضر مخلوقنا بيوتنا وكان فنان عالحلم عينه تبان، شمس الصبح ترعاه وفي المساء حكيان، أفريقيا أرض United together. Our nations. together. Les yeux tournés vers l'Afrique, amis du monde entier, rêvant de paix, d'amitié pour la. مع كل مستمعينا فترتنا مواجهة مستمرة معاكم ومنتظرين تليفوناتكم. ناخد أول اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو السلام عليكم. ألو. أيوة السلام عليكم. نحاول نتواصل تاني مع ألو. كل مستمعينا. ألو. أمثال الصوت موضوع. ألو. أيوة. أيوة حضرتك سمعنا؟ ايوه سامعك حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. اهلا وسهلا. تحياتي للبرنامج العام اذاعتنا الجميله اذاعه جمهوريه مصر العربيه يا فندم. احنا اللي بنحيي حضرتك, اتشرف بيك. عماد انور حسن من اسكندريه. استاذه نوره اهلا وسهلا يا استاذ عماد وبكل اهل اسكندريه. استاذ احمد جريفه سامع حضرتك. اتفضل. تحياتي ليك يا استاذ احمد. الله يخلي حضرتك. استاذ احمد اتفضل. دلوقتي يا استاذ احمد, الاول نشكر الرئيس انه جه من مؤتمر لسه في المانيا وما ريحش حتى, وجي مصر على طول, راح طلع الى انجلترا. تمام. لاتمام المشروع الاقتصادي الافريقي اللي احنا بنتمناه كلنا, لقاره افريقيا كلها. تمام. بس انا بشوف ان اتاخر قوي مع المشاريع مع انجلترا. يعني انا كنت منتظره من زمان, كنت بقول فين انجلترا, راح اوكرانيا, راح الصين, راح اليابان, راح المانيا, راح روسيا. فاتأخر. فالحمد لله برضو ان هو تم الايام ديت. وبتمنى بقى يا استاذ احمد ان القارة الافريقية تنمو بجد. اللي بيأخرها من وجهة نظر, يعني اللي انا شايفه, ان رئيس الاتحاد الافريقي بيقعد سنة واحدة بس, بيبدأ يشتغل طول السنة دي مثلا, يجيب مشاريع او زي ما عمل الرئيس كده في قارة افريقيا. يا ريت يا شف فندم, يا ريت الرئيس, رئيس الاتحاد الافريقي القادم يشتغل على نفس النهج ده, يتم المشاريع بقى دي, يتم الاتفاقيات مع جميع الدول الاوروبيه الكبيره دي. نفسي في النقطه دي يا استاذ احمد. هو بص يا استاذ عماد, أيوه. كلامك محترم, بنحييك. هو طبعا اي حوار بين طرفين معناه انه في طرفين مستعدين للحوار. ما يقدرش طرف يروح يفرض نفسه ولا اجندته على الطرف الاخر اذا كان الاخر مستعد فعلا. ممكن تبقى بريطانيا الفتره اللي فاتت ما كانتش مستعده, كانت جزء من الاتحاد الاوروبي. دلوقتي هي في طريقها للخروج من الاتحاد الاوروبي, فبتبقى تستعد بقى انه تمارس يعني سياستها الخارجيه بشكل مستقل. ده اللي شجع على القمه. نتمنى انها تتحول الى زي ما حضرتك كده بتقول, الى يعني ارقام ومشاريع وتعاون على الارض يعود بالنفع على افريقيا تحديدا اللي ظلمت كتير. بالظبط. فشكرا لحضرتك. شكرا ليك يا استاذ عماد, وشكرا على خوفك على القاره الافريقيه وطموحك ليها. معنا اتصال تاني نقول الو. نحاول نستقبل اتصالات كل مستمعينا على 257-92-303. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. انضمت الآن موجات الإذاعة المصرية إلى التلفزيون المصري لنقل احتفالات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري. في البناء والعمل دون كلل من أجل رفعة الوطن, هنا ولدت الحضارة وسرت أنوارها في كل أنحاء الدنيا. هنا الأرض العالية الطيبة والحانية على أبنائها تحت رعاية كريمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية, وبحضور وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي, وفي إطار الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة أسوان, نشهد اليوم احتفالية الوفاء بالوعد لتسليم التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من أهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي. السيدات والسادة، منذ صدور توجيه فخامة رئيس الجمهورية في يناير 2017 بتعويض من لم يعوض من أهالي النوبة الكرام في المؤتمر الثاني للشباب والذي استضافته أسوان عاصمة الثقافة والشباب والاقتصاد الإفريقي، والحكومة في عمل مستمر لا ينقطع وجهد شاق متواصل من أجل الوصول إلى هذا اليوم، يوم الاحتفال بتسليم سندات التعويضات لمن لم يتم تعويضهم. فمرحبا بحضراتكم جميعا في هذا الحفل الكريم. خير ما نستهل به تلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى عبد الله من علماء وزارة الأوقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ولا تخزنا يوم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. والآن نشاهد مع حضراتكم فيلما تسجيليا نستعرض فيه تاريخ وملحمة إنشاء السد العالي الذي يعد تجسيدا حقيقيا لإرادة الشعب المصري وكفاحه المستمر من أجل بناء الوطن للانطلاق إلى آفاق التنمية الواعدة لمحافظة أسوان. مصر بلد الحضارة وكل شبر فيها شاهد على تاريخ الإنسانية من أسوان جنوبا حتى اسكندرية شمالا ومن سيناء شرقا حتى مطروح والوادي غربا. مصر هبة النيل، النيل اللي زي ما بيوهب الحياة والخير للإنسان والنبات كان فيضان وخطر كبير لازم نحمي أهلنا من أثاره. وعشان كده جت فكرة بناء خزان أسوان سنة 1898 بهدف حماية مصر وشعبها من خطر الفيضان. رغم نجاح مشروع خزان أسوان لكن من سنة 1902 لحد سنة 1933 ومع تعالية الخزان أكتر من مرة تضررت بعض القرى في الجنوب، فكان لازم نحمي أهلها ونلاقي حل تاني لأن التنمية ملهاش نهاية ولأن عدد السكان دايما بيسبق مشوار التنمية. وجد فكرة السد العالي الانتصار العظيم للإنسان المصري على الطبيعة والخطوة الضرورية في مسير تطور مصر وحماية أهلها. السد العالي مشروع عظيم ومهم التف حواليه الشعب كله، وعشان يفيد مصر كلها كان لازم يتبني في جنوب مصر وبالتحديد في مدينة أسوان، لأننا لو بنينا السد مثلا في المنيا كل المحافظات جنوب المنيا هتفضل تحت رحمة الفيضان ومش هتستفيد حاجة من السد، فكان لازم نبنيه في أسوان مش في أي مكان تاني حماية وأمان، مش بس لمصر والمصريين اللي تحدوا به الاستعمار وفرضوا إرادتهم السياسية على العالم، لكن كمان كان حماية وإنقاذ لتراث الإنسانية، لأنه بسببه أنقذنا أثار بوسمبل والنوبة من الغرق، وده كان محل تقدير عالمي من منظمة اليونسكو. المصريين اللي ضحوا بأرواحهم وعملوا واجبهم الوطني في كل مكان، في الجنوب والشرق ومدن القناة وسيناء، كانوا على استعداد إنهم يكافحوا ويتعبوا تاني علشان السد يتبني، وعشان هم وولادهم وأحفادهم وكل الأجيال الجاية تستفيد من خير السد في الزراعة والكهرباء والتنمية. الزمن مر والوقت جه علشان مصر تثبت إنها قادرة تفتح كل الملفات، وفي يناير 2017 كان وعد الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب في أسوان باستكمال التنمية في أسوان والنوبة بالتحديد وفي الصعيد وجنوب مصر بشكل عام ضمن عجلة التنمية اللي اتحركت علشان تشمل مصر كلها، وبدرت الدولة بتشكيل لجنة برئاسة السيد وزير العدل داخل وزارة العدل لحصر أسماء المستحقين الذين لم يسبق تعويضهم بعد بناء السد. بعدها بدأ فوراً عمل اللجنة في فحص وتدقيق كل الطلبات اللي تقدمت لهم من المستحقين ومن ورثتهم، وفتح باب التظلم أمام من لم يدرج اسمه. استمر عمل اللجنة في إعداد الحصر النهائي للمستحقين، وبعد فحص كل الأوراق انتهت اللجنة إلى أن المستحقين للتعويضات عددهم 11500. بعدها صدر قرار مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين برئاسة السيد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب في ذلك الوقت. كل التعويضات كان فيها اختيارات، ما فيش حد اتفرض عليه حاجة. يعني في الأراضي الزراعية الدولة حطت أربع بدائل، إما التعويض في خور قندي أو في وادي الأمل بعد ما قامت الدولة بتوفير الأبار والطاقة الشمسية في الأراضي الزراعية علشان محدش يتحمل أي أعباء، واللي كان عنده أقل من فدان بيتحسب له فدان كامل، أو إنه يدخل ضمن خطة الدولة المستقبلية للتنمية في الصعيد، أو التعويض النقدي. وفي المساكن الدولة حطت أربع خيارات، داخل أسوان أو خارجها، أو ضمن خطة الدولة المستقبلية للتنمية، أو التعويض النقدي. وعشان كده كان في حوالي 32 مقر في أسوان تلقوا طلبات التعويض، وفي أول خمس أيام بس جه ما يقرب من 1000 طلب. توفر ليهم الأراضي الزراعية والمساكن البديلة في أسوان وفي 12 محافظة أخرى على حسب رغبتهم. طول الوقت كانت الدولة المصرية عندها إرادة حقيقية للتنمية، دلوقتي الإرادة دي اتحولت لإدارة واضحة، خلت الاهتمام بالجنوب هدف استراتيجي للدولة علشان تتحول أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية ويبقى فيها العديد من فرص العمل. البداية كانت من مؤتمر الشباب اللي انعقد سنة 2017 في أسوان، وبعده ملتقى الشباب العربي والأفريقي سنة 2019 في أسوان، حتى ماراثون مصر الدولي للدرجات بدأ من أسوان اللي تم اختيارها عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019. الجنوب حالياً بيعتبر رأس الحربة في عملية التنمية، وفي اللحظة اللي بتتفرج فيها على الكلام ده وبتسمعه لازم تعرف إن في أكتر من 20 مشروع عملاق في كل أسوان. هدف هذه المشاريع تطوير وتنمية منطقة أسوان والنوبة، زي مثلاً مشروع أكبر مجمع محطات للطاقة الشمسية في العالم بإجمالي استثمارات 2 مليار دولار، واللي بيوفر الآلاف من فرص العمل لأولادنا. في 40 محطة هتنتج 2050 ميجا وات في منطقة بنبان دي في محافظة أسوان، واللي هتكون عاصمة الطاقة الشمسية في العالم. مشروع مجمع كيما 2 لإنتاج الأسمدة باستثمارات بتصل إلى 11 مليار و600 مليون جنيه. تطوير 5 مستشفيات و36 وحدة صحية بتكلفة إجمالية 471 مليون جنيه. إنشاء محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف كيمة وبلانة بنصر النوبة. إنشاء 3 محاور وكباري عرضية على النيل هي كلبشة ودراو وخزان أسوان الحر باستثمارات تصل إلى 4 مليار جنيه. إنشاء وتشغيل الموقف الدولي بمنطقة كركر، والذي يعد نقطة انطلاق نحو أفريقيا بزيادة معدلات التنقل والحركة التجارية بين مصر والسودان. تجهيز 11 مدرسة حالية بإجمالي 153 فصل في جانب المدرسة المصرية اليابانية بريديسية، وكذلك إنشاء 33 مدرسة جديدة. إنهاء وتسليم حوالي 13,000 وحدة سكنية بصدقة الجديدة وكركر ونصر النوبة وأسوان الجديدة، ده غير مضاعفة أعداد المنازل اللي في حاجة لإحلال وتجديد في نصر النوبة، واللي بلغت هذا العام 378 منزل، ورصد ميزانية لعدد 222 منزل آخرين، فضلا عن الانتهاء من 200 منزل بالظهير الصحراوي بنصر النوبة جاري توزيعها وفقا لمعايير محددة. إنشاء المنطقة الحرفية بقرية الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة. إنشاء قصور ثقافة بريديسية وكركر من أجل تطوير البنية الثقافية والفنية في النوبة. جاري تنفيذ العديد من المشروعات، ومنها إدخال خدمات الصرف الصحي لعدد 8 قرى بنصر النوبة بتكلفة 274 مليون جنيه، وإنشاء محطة مياه للشرب بقرية عنيبة بتكلفة 28 مليون جنيه، وتطوير مركز شباب نصر النوبة بقيمة 22 مليون جنيه، فضلا عن المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بنصر النوبة بقيمة استثمارية حوالي 700 مليون جنيه، وده يتيح آلاف من فرص العمل لشباب نصر النوبة. ولسه في مشروعات تانية كتيرة جاية في المستقبل، لأن الاهتمام بالجنوب أصبح من أولويات الدولة بجد حسب خطة تنميتها اللي الكل لازم يشارك فيها. إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر، والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات العامة وتوفير فرص عمل والعناية بآثار النوبة باستثمارات تصل إلى 5 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة. الدولة اللي بتوفي بوعدها، ورئيسها اللي قد كلمته، وناسها اللي ممكن توصل الليل بالنهار وتستحمل كل حاجة علشان بلدهم ترفع راسها، وصلوا مع بعض الحل وأثبتوا إن البنج الموضعي مهما خفف الألم ومهما كان حل مؤقت عمره ما هيعالج، وإن الدواء مش شرط يكون مر، لكن لازم نتعب علشان نوفر. التزمنا ووفينا، والدور الجاي عليكم أنتم. حافظوا على التنمية دي، لأن أنتم وأجدادكم اللي دفعتوا ثمنها، والدولة متأكدة أنكم أدفعوا الجود. كلما اتجهنا جنوبا كلما زاد الإبداع تألقا، وأسوان هي جوهرة الإبداع في في كل عصر. اليوم أسوان تفرح وتبتهج مع أبناء أرض الذهب والحضارات النوبة، مع أوبريت أفراح مصر تقدمه لحضراتكم فرق الفنون الشعبية للهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة. أسوان دلوقتي عمر وعمار أسوان دلوقتي. اشهد يا تاريخ البشرية واتبعنا وان كل الأخبار أسوان الماضي وحضرتها أسوان دلوقت عمر وعمار أسوان دلوقت عمر وعمار أسوان دلوقت عمر وعمار أسوان دلوقت عمر وعمار مرحبتين أهلا يا حبيب مرحبتين بالشعب الطيب مرحبتين بالشعب الطيب مرحبتين ومرحبتين مرحبتين أهلا يا حبيب مرحبتين بالشعب الطيب مرحبتين أهلا يا حبيب هلا جينا كمل مطروح مرحبتين أهلا يا حبيب مرحبتين بالشعب الطيب مرحبتين أهلا يا حبيب للأسوان بيرد الروح مرحبتين أهلا يا حبيب مرحبتين بالشعب الطيب مرحبتين أهلا يا حبيب هلا جينا كمل مطروح مرحبتين أهلا يا حبيب مرحبتين بالشعب الطيب مرحبتين أهلا يا حبيب للأسوان بيرد الروح في وادينا تربطنا عادة ودم كل المصريين رفقا في فرح وهم هتشرق ولا تغرب احنا مازلنا مفتوحة لكم بالخير منازلنا في وادينا تربطنا عادة ودم كل المصريين رفقا في فرح وهم هتشرق ولا تغرب احنا مازلنا مفتوحة لكم بالخير منازلنا ابني في أسوان وزرع كل الوديان خلي الفرح يهل على الكل في أسوان هلا جينا كم ربي يبارك في الأفراح تعلى بلادي واسم بلادي كمان وكمان ابني في أسوان وزرع كل الوديان خلي الفرح يهل على الكل في أسوان هلا جينا كم ربي يبارك في الأفراح تعلى بلادي واسم بلادي كمان وكمان نفرح ويدوم العمران يفرح أهلينا في أسوان تبقى دي مسلم وأمان أم الدنيا بلدنا مصر إحنا وطول ملك في الإيد شغل وصبر وعزم شديد الخير هيعم وهيزيد والصحراء تتحول قصر نفرح ويدوم العمران يفرح أهلينا في أسوان تبقى دي مسلم وأمان أم الدنيا بلدنا مصر إحنا وطول ملك في الإيد شغل وصبر وعزم شديد الخير هيعم وهيزيد والصحراء تتحول قصر أشهد يا تاريخ البشرية أشهد يا تاريخ البشرية أشهد يا تاريخ البشرية وفعنا من كل الأخبار أسوان الماضي وحضرتها أسوان الماضي وحضرتها أسوان الماضي وحضرتها الماضي معمر معمر أشهد يا تاريخ البشرية أشهد يا تاريخ البشرية أشهد يا تاريخ البشرية وفعنا من كل الأخبار أسوان الماضي وحضرتها أسوان الماضي وحضرتها أسوان الماضي وحضرتها إيمادي معمر معمر مصر استنك وتلوح أسوان أيوه يا جمال رباني جمال أسواني ما فيش أخو اشهد اشهد يا تاريخ البشرية واكتب اكتب عناوين كل الأخبار أسوان الماضي وتاريخ وحضارة أسوان دلوقتي دلوقتي عمار اشهد يا تاريخ البشرية واكتب عناوين الأخبار أسوان الماضي وحضارة العصر الحالي عمار وعمار اشهد يا تاريخ البشرية واكتب عناوين الأخبار أسوار الماضي وحضارتها العصر الحالي عمار وعمار اشهد يا تاريخ البشرية واكتب عناوين الأخبار أسوار الماضي وحضارتها العصر الحالي عمار وعمار شال احنا عادتنا وتجلدنا اكرام الضيف وصل للدنيا سلام الرايح والجاي سلم على الشاب الاسمر ابو دم خفيف يا اللي محافظ على بلدي تعال اشرب شاي احنا عادتنا وتجلدنا اكرام الضيف وصل للدنيا سلام الرايح والجاي سلم على الشاب الاسمر ابو دم خفيف شرقية تحية لأهالينا في أسوان ويا رب يزيد ويبارك في الفرحة كمان الشرقية تحية لأهالينا في أسوان ويا رب يزيد ويبارك في الفرحة كمان مصر بخير والخير سارح طارح أفراح والأفرح على مدد العين فدادين وغطار بالشرقية تحية لأهالينا في أسوان ويا رب يزيد ويبارك في الفرحة كمان بالشرقية تحية لأهالينا في أسوان ويا رب يزيد ويبارك في الفرحة كمان مصر بخير والخير سارح طارح أفراح والأفرح على مدد العين فدد وغطار حلعب بالعب بلدنا في أحسن أحوال ويطبل بالطبل البلد أجدع طبال أنا في وسط بلدنا أحسن أحوال ويطبل بالطبل البلد أجدع طبال والحب لو تصب حداكم يملى الخزان ويفض بالخير على مصر الغالية ليل ونهار الحب لو تصب حداكم يملى الخزان ويفض بالخير على مصر الغالية ليل ونهار اشهد يا تاريخ البشرية اشهد يا تاريخ البشرية واكتب على وين كل الأخبار أسوان الماضي وحضارتها أسوان الماضي وحضارتها أسوان بالوقت عمر وعمار أسوان بالوقت عمر وعمار اشهد يا تاريخ البشرية اشهد يا تاريخ البشرية واكتب على وين كل الأخبار أسوان الماضي وحضارتها أسوان الماضي وحضارتها أسوان بالوقت عمر وعمار أسوان بالوقت عمر وعمار I'm أسوان بجمالة مهما هتبعدنا المسافات والضحكة السمرة تشوفها تقولك أهلا بيك وصل سلامات لناسك وبعض السلامات على مصر سلام وأمن ومحبة ليا وليك أسوان بجمالة مهما هتبعدنا المسافات السمرة تشوفها تقولك أهلا بيك وصل سلامات لناسك وبعض السلامات على مصر سلام وأمن ومحبة ليا وليك أسوان تجمعنا مهما هتبعدنا المسافات والضحكة السمرة تشوفها تقولك أهلا بيك وصل سلامات لناسك وبعض السلامات على مصر سلام وأمن ومحبة ليا وليك أسوان تجمعنا مهما هتبعدنا المسافات والضحكة السمرة تشوفها تقولك أهلا بيك وصل سلامات لناسك وبعض السلامات على مصر سلام اشهد يا تاريخ البشرية واكتب عناوين كل الأخبار أسوان الماضي وحضارتها أسوان دلوقتي عمار وعمار أفراح مصر أوبريت لوحة فنية بديعة من التراث الشعبي من النوبة بورسعيد مطروح الشرقية سوهاج وتحية لأسوان ولصانعي هذا العمل. الآن الحضور الكريم السيدات والسادة مع كلمة اللواء أشرف عطية عبد الباري محافظ أسوان فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، السيدات والسادة، ضيوف أسوان الكرام، مرحبا بكم في مدينة أسوان، هذه المدينة العريقة التي تتعانق فيها حضارة الأجداد مع إنجازات الأحفاد، ويجري فيها نهر النيل الخالد أبدا شريانا للحياة ومصدرا للخير والنماء، ويسكن على ضفافه أهل أسوان بطيبتهم ونقاء قلوبهم وكرم ضيافتهم. السيدات والسادة، مرحبا بكم في احتفالية تسليم التعويضات لأهالي النوبة وفاء بوعد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعويض من لم يتم تعويضه من أهالي النوبة، ممن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي. وتأتي هذه الاحتفالية بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان الذي نستعيد فيه ذكرى افتتاح السد العالي، ذلك الصرح الذي يقف شامخا في جنوب مصر مجسدا لإرادة الشعب المصري وكفاحه من أجل بناء الوطن. السيدات والسادة، إن تشريفكم لنا في هذه الاحتفالية بمثل هذا المستوى الرفيع الذي نراه لهو تأكيد على أن الاهتمام بصعيد مصر أضحى واقعا يلمسه كل مواطن ويراه في الإنجازات التي تتحقق يوما بعد يوم، وتأكيدا على أن الإهمال الذي عانى منه صعيد مصر خلال عقود مضت صار من صفحة في كتاب الذكريات وقد طويت بغير عودة، السيدات والسادة، لقد كان لمحافظة أسوان شرف عضوية اللجنة المشكلة لحصر من لم يتم تعويضه من أهالي النوبة، وعضوية اللجنة المشكلة لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لهم، وقد قامت المحافظة بدورها وبذلت من ما في وسعها من جهد من أجل الوصول إلى هذا اليوم، يوم تسليم سندات التعويض لمن لم يتم تعويضه. ونتوجه بجزيل الشكر والعرفان لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بفتح هذا الملف الهام والعمل على حله، ونشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء متابعته الدائمة والمستمرة، ونسمن لرئيسي اللجنتين ولأعضائهما ما بذل من جهد شاق وتعاون وتنسيق مشترك. السيدات والسادة، الحضور الكريم، شرفتم أسوان وتشرفت أسوان بكم، وشكرا مرة أخرى على حضوركم، وأدعوكم بعد الاحتفالية إلى زيارة معالم أسوان والاستمتاع بجمال جوها وسحر طبيعتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد اللواء أشرف عطية عبد الباري محافظ أسوان. والآن مع كلمة السيد المستشار عمر مروان وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الموقر، السيدات والسادة، الحضور الكريم، أسعد معكم بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تجمعنا على أرض أسوان الحبيبة لتسليم مستندات التعويض إلى أهل النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان وأسوان وإنشاء السد العالي ولم يسبق تعويضهم من قبل. هذا الملف الذي مرت عليه عقود إلى أن صدر توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بدايات عام 2017 بمواجهته والبحث عن حل جذري له، وقامت الحكومة منذ ذلك التاريخ بجهد متواصل وعمل شاق حتى تمكنت من تحقيق رغبات المتضررين، واليوم نحتفل بتسليم سكوك التعويضات لهم. السيدات والسادة، بمجرد صدور التوجيه الرئاسي في يناير 2017 باشرت الحكومة عدداً من الإجراءات لتنفيذه، وذلك على النحو التالي: بتاريخ 26/2/2017 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، وبتاريخ 4/2/2019 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين ومتابعة تنفيذها برئاسة وزارة شؤون مجلس النواب. وقد اعتمدت هذه اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل إلى تحديدها، ووضعت القواعد والآليات التنفيذية اللازمة لصرف هذه التعويضات لهم. وقد تمثلت القواعد التنفيذية لصرف التعويضات في الآتي: 1. بالنسبة للمتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، تقرر تمليكهم الأراضي المقام عليها مساكنهم أو تقرير حق انتفاع عليها إن كانت من أراضي طرح النهر. 2. بالنسبة للمتضررين من إنشاء السد العالي ممن فقدوا مساكنهم، تقرر تخييرهم بين 3 رغبات: 1. التعويض العيني بتمليك كل منهم وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي المتاحة في 13 محافظة، 2. التعويض النقدي بواقع 225 ألف جنيها عن المسكن الواحد. 3. الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية. وبالنسبة للمتضررين من إنشاء السد العالي ممن فقدوا الأراضي الزراعية، تقرر تخييرهم بين 3 رغبات أيضا: التعويض العيني بتمليكهم أراضي قابلة للزراعة بمنطقة خورقندي أو بمنطقة وادي الأمل بمساحة مماثلة لمساحة الأرض التي فقدوها، مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان الواحد. 2. التعويض النقدي بواقع 25 ألف جنيها عن الفدان الواحد، مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان. 3. الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية. وفي جميع الأحوال عند عدم إبداء الرغبة أو عدم اتفاق الورثة، يكون التعويض نقدا ويودع أحد البنوك التي تتعامل معها محافظة أسوان. وقد تمثلت الآليات التنفيذية لصرف التعويضات في الآتي: تتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين لتملك الأراضي المقام عليها مساكنهم، وكذلك للمستحقين لتملك الأراضي القابلة للزراعة. تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين لتملك الوحدات السكنية. ويكون تمليك الأراضي والوحدات السكنية من خلال تحرير عقد باسم المستحق أو الورثة على حسب الأحوال. وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حصر وربط الإشغالات الواقعة على أراضي طرح النهر باسم كل مستحق من المتضررين أو الورثة. وتتولى محافظة أسوان صرف التعويضات النقدية للمستحقين أو ورثتهم. يتم صرف التعويضات عينية كانت أم نقدية إلى المستحق أو ورثته بعد تقديم إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة اللازمة بحسب الأحوال والتوقيع على الإقرار اللازم بالاستلام. كما انتهت اللجنة الوطنية إلى وضع الأسس القانونية لصرف التعويضات العينية والنقدية. وقد أعلنت اللجنة الوطنية عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة، واستمر فتح الباب لفترة قاربت من الشهرين. وخلال تلك الفترة تقدم عدد 6350 طالبا للتعويض. وبعد إعلان نتائج عمل اللجنة تم فتح باب تلقي التظلمات، وعلى ضوء عمل لجنة التظلمات أصبح عدد المتقدمين 6171 طالبا للتعويض. وقد انتهت اللجنة الوطنية إلى تلبية الرغبة الأولى لجميع المتقدمين بطلبات تحديد الرغبة، سواء من طلبوا تعويضهم عينا أو نقدا، أو من طلبوا الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية. وجاء توزيع مستحق التعويضات وفقا لرغباتهم على النحو التالي: عدد 2009 مستحقا تقرر تعويضهم عينا بتمليكهم الأراضي المقام عليها مساكنهم. عدد 187 مستحقا تقرر تعويضهم عينا بتقرير حق انتفاع لهم بأراضي طرح النهر. عدد 198 مستحقا تقرر تعويضهم عينا بتمليكهم وحدات سكنية بواقع وحدة سكنية لكل مستحق. عدد 2020 مستحقا تقرر تعويضهم عينا بتمليكهم أراضي قابلة للزراعة. عدد 1680 مستحقا تقرر تعويضهم نقدا ممن فقدوا أراض أو مساكن. وقد بلغ إجمالي التعويضات النقدية 302 مليون و55 ألف 902 جنيها. عدد 77 مستحقا طلبوا الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وجرى إرسال أسمائهم إلى هيئة تنمية الصعيد للتواصل معهم في ضوء ما تتيحه هذه الخطة. وقد قررت اللجنة صرف التعويضات لمن استوفى المستندات، وأما من لم يستوفي مستنداته بعد فسيتم صرف التعويضات له فور استيفائها، لأن التعويضات معينة ومحددة لكل مستحق. وبالتوازي مع العمل الإداري المشار إليه، نزلت مجموعات عمل إلى مواقع على الطبيعة لإجراء عمليات المسح والرفع والرصد والتقسيم وحفر الآبار والتوزيع على الخرائط وعلى أرض الواقع، وذلك في وقت قياسي وتحت ظروف مناخية صعبة، من أجل العمل على تلبية رغبات المستحقين من أهالينا في النوبة. السيدات والسادة، في ختام كلمتي أؤكد لحضراتكم أن ما أنجزته اللجنة الوطنية من عمل ما كان ليكلل بالنجاح لولا الدعم القوي من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمساندة الفعالة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومنظومة العمل الجماعي وروح التعاون الجاد التي سادت بين ممثلي محافظة أسوان والوزارات والهيئات والأجهزة المشاركة في هذا العمل الوطني. فقد كان الجميع يعمل بكل جد وإخلاص وتنسيق وتكامل لساعات وأيام طوال لأداء دوره المكلف به على أتم وجه بلا كلل ولا ملل، وفي أقصر وقت لتلبية طلبات أهالينا من أبناء اللوبة الذين جذبونا بطيبتهم ووطنيتهم فجعلونا سعداء وفخورين بهذا العمل من أجلهم. فلهم التحية الصادقة والتهنئة الخالصة من جميع العاملين باللجنة الوطنية رئيساً وأعضاءً ومعاونين، وتهانينا ممتدة لأهل أسوان الأنقياء المقربين إلى عقل وقلب كل من تطأ قدماه أرضهم الطيبة مهد الحضارة ورمز التحدي ونبع الحياة. ولتحيا مصر بتكاتف أبنائها وإخلاص قائدها ورعاية ربها، فهو نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمعالي الوزير المستشار عمر بروان وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة. والآن الحضور الكريم مع كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهالي محافظة أسوان الكرام، السيدات والسادة الوزراء، السيد اللواء محافظ أسوان، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي في البداية أن أنقل إليكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتقديره لهذه المحافظة الجميلة التاريخية وإعزازه الشديد لأهلها الكرام. ويسعدني أن أشارككم هذه الاحتفالية في هذه المدينة العريقة، مدينة أسوان، عاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية وقبلة السياحة ومهد الحضارة، والتي تستحوذ على مكانة خاصة في قلب كل مصري، فدائما ما نتوخ جميعا إلى زيارتها ولقاء أهلها والتمتع بأجواجها. إن مشاركتي وزملائي في الحكومة في هذه الاحتفالية إنما لنؤكد على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بصعيد مصر ونهجنا الجاد في مواجهة مشاكله وزيادة معدلات التنمية في محافظاته. ولقد تجسد هذا الاهتمام في إنشاء هيئة تنمية الصعيد بالقانون رقم 157 لسنة 2018 لتستهدف وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد وكفالة تنفيذها بمشاركة أهلها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، وتنفذ في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية. ولقد قامت الحكومة بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى بالصعيد في مجالات الطرق والكهرباء والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة وغيرها، لتعكس مدى الاهتمام بهذا الجزء العزيز من أرض مصر الطيبة. الحضور الكريم، إن أهالينا من أبناء النوبة جزء أصيل من نسيج الشعب المصري الذي تحرص القيادة السياسية على حل مشكلاته بحلول جذرية دون اللجوء إلى المسكنات. وعلى هذا الأساس وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان الذي عقد في يناير عام 2017 بحل مشكلة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي الذين لم يسبق تعويضهم. ولقد شكلت الحكومة لجنة برئاسة السيد المستشار وزير العدل لحصر من لم يتم تعويضهم من المتضررين، وبعد انتهاء هذه اللجنة من عملها شكلت اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات ومتابعة تنفيذها برئاسة السيد المستشار وزير شؤون مجلس النواب في ذلك الوقت. ولقد أتمت هذه اللجنة عملها وأتاحت لمستحق التعويض أنماطا عديدة من التعويضات للاختيار فيما بينها، سواء من حيث نوع التعويض أو مكانه، وذلك ليتم تعويض من لم يسبق تعويضهم من أبناء النوبة ووفقا لرغباتهم وأولوياتهم. واليوم نحتفل معكم بتسليم الدفعة الأولى من مستندات التعويض، على أن يعقب هذه الاحتفالية تسليم باقي المستندات للمستحقين وفقا لجدول زمني تعده محافظة أسوان. إنما تحقق اليوم يعتبر خطوة كبيرة تضاف إلى الخطوات التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرة حل مشكلات الشعب المصري، ولن تكون خطوة أخيرة، وإنما ستعقبها خطوات أخرى لحل المشكلات المتجذرة في الدولة المصرية. السيدات والسادة، لقد تلقت الحكومة طلبات عدد من أهالينا في النوبة بإعادة فتح باب تلقي الرغبات لمن لم يمكنهم التقدم بها في الفترة الماضية. وبمناسبة هذه الاحتفالية يسعدني أن أعلن على حضراتكم فتح مرحلة ثانية وأخيرة.